يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله: باب فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها وتخوف العقلاء على قلوبهم أن تهوى حالا يكرهه الله تعالى، ولزوم البيوت والعبادة لله تعالى. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلوى أحمد بن يحيى الحلواني قال: قال حدثنا سعيد بن سليمان عن إبراهيم بن سعد عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من يستشرف لها تستشرف له، ومن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. هذا الباب أورده المصنف رحمه الله تعالى بعد الباب السابق الذي يتناول موقف الناس من أئمة الجور وأئمة الظلم، وأنه إذا ابتلي الناس بأئمة أئمة جور أو أئمة أو أئمة ظلمة فعليهم أن يصبروا وعليهم أن يحتسبوا، ولا ينبغي لهم أن يخرجوا على الأئمة ما دام هؤلاء الأئمة يقيمون الصلوات، وما دام الناس قد أعطوهم البيعة، فإعطاؤهم البيعة يوجب طاعتهم ويوجب على الناس أن يطيعوا ما لم يروا كفرا بواحا، ولا ينبغي لهم أن يكون مصدر الفتن، لأن الفتنة إنما تثير وتزيد من الخلاف، وإنما الفتنة تتنافى مع مبادئ الإسلام في الإمامة، ولا ينبغي للناس أن يخرجوا على الأئمة، لأن هذا الباب لو فتح يكون مصدر شر، كلما اختلف الناس مع الإمام خرجوا عليه، وفي حال الخروج تكون فتنة يتعرض فيها الناس للافتتان في دينهم وللافتتان في أموالهم وفي أعراضهم وفي أنفسهم. ولهذا وضع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المبادئ وهذه التعليمات، وطلب منا ألا نكون سببا في إثارة الفتنة في المجتمع المسلم، وأن من بلي بشيء وأن من أوذي وأن من ظلم فعليه أن يصبر وعليه أن يحتسب وعليه أن يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، لأن الدنيا يعني عرض زائل، ولأن الإنسان مما يبتلى به ومن الأمور التي أخبر الله سبحانه وتعالى أنه يبتلي بها العباد ليمحص إيمانهم، أن من ذلك النقص في المال والنقص في الأنفس وفي الأولاد، ومنها أيضا ما يتعرض له الناس من الظلم. لذلك عليهم أن يطيعوا إلا إذا رأوا من الأئمة كفرا بواحا. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا الأمر بقوله: ما أقاموا الصلاة فيكم، ومفهومه أنهم إذا تقاعسوا عن إقامة الصلاة معنى أنه لم يبقى لهم من الإسلام شيء، وعندئذ يجوز الخروج عليهم، لا على اعتبار أنهم أئمة، ولكن على اعتبار أنهم غير مسلمين، ولا ولاية لغير المسلم على المسلم. قال: باب فضل القعود في الفتنة، يعني في حال قيام الفتنة بين الناس وفي حال قيام الخلاف بين الناس وفي حال غيبة الإمام، يعني إذا وجد مجتمع ولم يكن ثمة إمام، بأن تنازع الناس بأن يكون الإمام قد مات أو قتل ولم يقيم الناس إماما يركنون إليه وقامت الفتنة، فإنه يجب على الناس في هذه الحال أن يتجنبوا الفتنة. لكن إذا وجد الإمام ووجد الفئة المسلمين وأراد بعض الخوارج أن يخرجوا على الإمام، فإنه يجب مقاتلتهم كما مر بنا في درس ماضي، حيث إن الله سبحانه وتعالى يقول: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذا ما ينبغي وهذا ما يجب، لكن في حالة عدم وضوح الحق وفي حالة اختلاط الحق بغيره وعدم التبين لمن معه الحق، فإنه يتعين ويجب على الناس أن يتجنبوا الفتنة وأن يكفوا عن المشاركة فيها بأن يتجنبوا الفتنة ومواطنها ويمكثوا في بيوتهم، ولا ينبغي لهم أن يشاركوا أو يشاطروا ما دام الأمر غير واضح لهم. وهذا ما أشار إليه بقوله: باب فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها وتخوف العقلاء على قلوبهم أن تهوى حالا يكرهه الله. لأن الإنسان لو خاض في الفتنة قد يهوى شيء وقد يظهر له شيء وهو على خلاف الحق، فعندئذ تزيغ به الأهواء وعندئذ يخرج عن دائرة الحق، ولذلك تجنبه للفتنة أبعد له من الوقوع في ذلك. قال: ولزوم البيوت، يعني الغرض من ذلك عدم المشاركة والعبادة لله تعالى وحده. نعم. حضرة تجول الآن يعتبر من هذا الباب؟ لا، ما يعتبر من هذا الباب، أن حضرة التجول هذا تنظيم من أمير من ولي الأمر، لأنه يجد فيه تأمينا لأرواح الناس ولحياة الناس، فهذا لا علاقة له بالفتنة. ها؟ نعم. المراد بالإمام طبعا الأصل إذا قلنا الإمامة الإمامة العامة، وتتبعها الولايات التابعة للإمام، لأن عندنا إما أن يكون إمام عام وإما أن يكون نائب للإمام، ومن ينوب محل مناب يعني يكون نائبا للإمام تنطبق عليه أحكام الإمامة. واضح؟ قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا سعيد بن سليمان عن إبراهيم بن سعد عن أبيه، يعني سعد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة. وهذا القول منه عليه الصلاة والسلام هو من المعجزات والنبوءات التي أطلعه الله عليها وأخبر بها وبين أنها ستكون وقد وقعت. قال: تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي. والخيرية هنا لأن الماشي يسعى إليها والقاعد منصرف عنها، وهذا فيه حث على تجنب الفتن. خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي يعني إليها، والمراد بالساعي يعني المسرع، لأن كل حال تقرب الناس إلى الفتنة أي أقرب أو أكثر من الحال السابقة. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الخوض فيها مطلقا، وليس المراد به هنا أن من يسعى يعني أو أن من يمشي يكون أهون في الشر من من يسعى، لا، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المثل الذي ضرب وبهذا التوجيه الذي وجه أن يتجنب الناس مواطن الفتن بالكلية، لا أنهم يحضروها وإن لم يشاركوا، لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء، ولأنه لا يبعد على الإنسان إذا ما خاض في أمر الفتن أن يقع فيها وأن يدخل فيها وأن ينال منها، وهذا هو الذي وقع وهذا هو الذي حدث، فإن من شارك في تلك الفتن يعني أصبح جزءا منها وتورط فيها بدون سواء كان قاصدا أو لم يكن قاصدا. قال يقول هنا الماشي والساعي هل هو على سبيل الحقيقة وعلى سبيل المجاز؟ إن قلنا الأصل أنه على سبيل الحقيقة ومن مشى فيها بمعنى أنه شارك، وإن قلنا على سبيل المجاز لأن المراد بالمشي والسير هو الدخول في أمر الفتنة سواء كان ذلك بالفعل أو بالقول أو بغيرهما. قال من يستشرف لها تستشرف له، هذه جملة شرطية، كأنه يقول فإن من تطلع إلى الفتنة تطلعت إليه، تطلع إلى الفتنة وهم ونظر وشارك فإنه سيقع فيها لا محالة. من يستشرف لها تستشرف له، يعني من يستشرف للفتنة بأن يخوض فيها، ومن وجد منها ملجأ أو معاذا، والمعاذ معناه المكان الذي يعود الإنسان إليه بمعنى يلتجئ، يعني من وجد مكانا يتجنب فيه الفتنة ويبتعد فيه عن الفتنة فليعوذ به، أي فيجب عليه أن يفعل، لأن هذه جملة شرطية أيضا، قوله من وجد وجواب الشرط قوله فليعذ، يعني هذه الجملة وقعت في جواب الشرط ولذلك اقترنت بالفاء لأنها لا تصلح أن تكون فعلا للشرط حيث إنها جملة يعني حي طلبية. نعم، التنويع هنا هو سبب سبب الإفراد فين سبب الإفراد فليعذ، من وجد منها معاذا أو ملجأ، ملجأ أو معاذا فليعذ. ايش التنوين ده؟ تنويع هذا او هي سبب الافراد لا فليعذ به، الملجأ والمعاد بمعنى واحد. أيوة. وهنا او جاءت للتفسير لبيان ما معنى الملجأ او ما الملجأ هو المعاد وما المعاد هو الملجأ، ولذلك الحكم واحد وليس امرين متنوعين يلزم فعلهما معا. قال فليعذ به، وهذا الحديث فيه حث على تجنب الفتن وتجنب مواطنها وعدم الدخول فيها، وهو الذي وجه به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال رحمه الله قال حدثنا الفريابي قال حدثنا وهب بن بقية الواسطي قال أخبرنا خالد يعني ابن عبد الله الواسطي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن أبي سلمة يعني ابن عبد الرحمن ابن عوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث هو الحديث الأول لكن جاء من طريق آخر ومدار الرواية فيه على أبي سلمة بن عبد الرحمن. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تكون فتن كرياح الصيف، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، من استشرف لها استشرفته، يعني من تطلع لها قصدته ولحقته ونال منها ودخل في شرها. وقوله كرياح الصيف يعني كناية عن شدة تلك الرياح. قال تكون فتن كرياح الصيف يعني فتن شديدة تمر بالناس وتطوف بأهل الأرض ولا يخلو منها يعني موطن أو مكان، لكن على الناس أن يتجنبوها بكل ما يستطيعون، لأن قوله عليه الصلاة والسلام القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي كأن فيه إشعار بأن الكل يتعرض لها، لكن الناس ينجون منها بحسب تجنبهم لتلك الفتن. قال القاعد فيها خير من القائم، لأن القاعد أقل تأثرا من القائم، حيث إن الرياح إذا هبت يتأثر بها القائم أكثر مما يتأثر بها القاعد، وهكذا الماشي يتأثر بها أكثر من القائم، وهو كناية عن أن كل خوض وإن كان أمرا يسير فإنه يؤثر في سلوك الإنسان ويؤثر في حياة الإنسان ويؤثر في الخوض في تلك الفتن. من استشرف أي من تطلع لها استشرفته أي نالته ولحقته ووقع فيها. وهذا الحديث نجده يعني هو بمعنى الحديث الأول، بل هو الحديث الأول لكن ساقه المصنف على سبيل المتابعات. ثم قال رحمه الله قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن رجل كان مع الخوارج ثم فارقهم. وهذا يعني الحديث أورد المصنف منه جزء، وقد مر بنا أن هذا الرجل لما كان من الخوارج ثم فارقهم بين ما الذي عليه أولئك وما الذي كان قد وقع لهم من انحراف وبعد عن الدين، ومن أنهم إنما كانوا يتتبعون أو كانوا يتبعون أهواءهم، ومن أن الحال الأسلم للإنسان في حال وقوع الفتنة أن يتجنبها وأن يتمسك بما جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يتجنب اتباع الهوى. قال ثم قال رحمه الله قال أبو القاسم، وهذه رواية أخرى للحديث الأول، وهنا يذكر لنا المحلق والمحقق ذكر في رقم 4 قال ثم فارقهم، يقول في ميم يعني في النسخة المطبوعة أو النسخة معينة، وطاء حرف حاء رمز تحويل الإسناد، وكان على المحقق رحمه على المحقق جزاه الله خيرا أن يورد أن يذكر هذا الرمز لأن له معنى. الإمام الأجري رحمه الله لما أراد أن يورد هذا الحديث أراد أن يورد الحديث من طرق، فسلك مسلك المحدثين إذا ذكروا الحديث وله طرق وأرادوا أن يجمعوا بين الطرق يوردون الرواية إلى محل مدارها ثم يحولون الإسناد يعني يذكرون سند آخر ويشعرون القارئة بأن السند محول حيث يوردون ويذكرون حرف الحاء. وقد مر بنا في علوم الحديث أن حرف الحاء بمعنى تحويل الإسناد، والناس يختلفون في قراءته، فمنهم من يقول حاء ومنهم من يقول الحديث ومنهم من يقول صح، كل ذلك ذكره علماء المصطلح. فكان الأنسب أن يورد كلمة حاء يشعر بها أن الحديث الآن انتهى وسيأتي سند جديد هذا السند يتفق في المتن مع السند الماضي. قال حاء: قال أبو القاسم قال وحدثني جدي وأبو خيثمة قال حدثنا إبراهيم بن حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن حميد بن هلال عن رجل عن عبد القيس عن رجل من عبد القيس. وهنا التقى السند الأول مع السند الثاني، لأن في السند الأول قال إيش؟ عن رجل كان من الخوارج ثم فارقه. هذا الرجل عرف هنا بأنه من قبيلة عبد القيس. قال عن رجل من عبد القيس كان مع الخوارج ثم فارقهم. قال يعني الرجل أن الخوارج دخلوا قرية فخرج عبد الله بن خباب ذعرا يجر رداءه، أي خائفا من فتنة الخوارج عندما دخلوا، فقالوا لم ترع، أو فقالوا لم ترع لم ترع، يعني كأنهم يطمئنونه، أي لا تخف لا تخف مرتين. فقال والله لقد رعتموني، يعني والله لقد خوفتموني. قالوا أنت عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالوا فهل سمعت من أبيك حديثا يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثنا؟ قال سمعته يقول، أي سمع أباه يقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قال فإن أدركتها فكن عبد الله المقتول. قال أيوب ولا أعلمه إلا قال ولا تكن عبد الله القاتل. قالوا أنت سمعت هذا من أبيك يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال فقدموه على ضفة النهر فضربوا عنقه فسال دمه كأنه شراك، وما امذقر، يعني إنه كأنه شراك ممذقر، يعني ما اختلط بالماء الدم، وبقروا أم ولده عما في بطنها. وإنما فعلوا ذلك لأنهم وجدوا أن هذا الحديث يفسد عليهم ما هم فيه، ولو سمعه أتباعهم ربما تخلوا، وهم في فتنتهم يريدون، أو قد خرجوا على الإمام، لذلك عجلوا به وتخلصوا منه حتى لا يكون يعني قد شوش عليهم. ولعل هذا الحديث الذي سمعه هذا الرجل هو الذي حمله على أن يتوب وعلى أن يرجع وعلى أن ينسل منهم، لأنه أدركته عناية الله وأدركته رحمة الله وسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم فامتثل. هذه القصة التي ذكرها المصنف محل الشاهد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على أنه في حال الفتنة ينبغي للناس أن يتجنبوها، ولا ينبغي لهم أن يخوضوا فيها، لأن الخوض فيها إنما يزيد أوارها ولا يؤدي إلى الإصلاح، خصوصا عندما تلتبس الأمور على الناس. لكن إذا كانت الأمور واضحة، وإذا وجد إمام المسلمين وأراد الناس أن يخرجوا عليه، فعلى الناس وعلى أهل الحل والعقد وعلى أهل الإيمان أن يكونوا مع الإمام وأن يقفوا معه، كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم لما خرجت الخوارج على عثمان وحاصروا المدينة وأرادوا قتله، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كانوا أمثال علي رضي الله عنه وغيره لجأوا إلى الإمام ووقفوا مع الإمام ودافعوا عن الإمام إلى أن أمرهم عثمان رضي الله عنه بأن يكفوا ولا يحدثوا فتنة، لأنه ما يريد أن تسفك دماء المسلمين. قول عبد القيس أزال الإوهام إيش؟ قول الرجل من عبد القيس يعني من قبيلة عبد القيس. ما زلت هو لا يزال الرجل مبهم، لكن على الأقل خصص بدلا من أن يعرف لا يعرف من أي قبيلة هو عرفه، وإنما لم تعرف عينه أو لم يعرف اسمه لأنه أبهمة. ها؟ تقي إيه؟ هم لأنهم طلبوا منه أن يحدثهم حديث فحدثهم بهذا الحديث ظنا منه رحمه الله ورضي الله عنه أنهم يكفون إذا سمعوا، وهذا من باب النصيحة، أنه أدى لهم وقدم لهم النصيحة التي أمر الله سبحانه وتعالى أن يفعلها. ولذلك لما قدم لهم تلك النصيحة ما قبلوها، بل إنهم تجرؤوا وقتلوه خشية أن يفرق كلمته. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد أيضا قال قال حدثنا، والمراد بأبي القاسم هنا الذي سماه بأنه عبد الله بن محمد ابن عبد العزيز البغوي، طبعا صاحب الكتاب المشهور. قال قال أبو قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد أيضا قال قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال قال أخبرنا عاصم بن أبي كبشة قال قال سمعت أبا موسى يقول على المنبر، والمراد بأبي موسى يعني الأشعري رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن بين أيديكم فتنا، إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم. هذا الحديث يعتبر شاهد لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ويعتبر شاهد لحديث عبد الله بن خباب أو لحديث خباب، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم في معجزته ما سيقع فيما بعده، وأرشدهم إلى ما ينبغي أن يفعلوا. فأبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يخطب بهذا الحديث على المنبر، مما يدل على أن هذا الأمر كان معلوما لدى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، معروفا عندهم، ولذلك وجب أو ولذلك لزموه وحثوا الناس أن يلزموه. قال: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يعني أنها تأتي متتابعة، وأن هذه الفتن تأتي ذات هول، وأن هذه الفتن تأتي ويتحير الناس فيها، فكونها مظلمة لا يستطيع الناس أن يميزوا فيها بين الحق والباطل. ولذلك الأولى والأفضل والأكمل أن يتجنبوا ما دام الأمر قد اختلط، أما إذا كان الأمر متبينا معلوما معروفا فعليهم أن يلزموا جماعة المسلمين. قال: كقطع الليل المظلم. ثم بين أن هذه الفتن يعني محيرة، وأن هذه الفتن مختلطة على الناس بحيث لا يستطيع الواحد أن يميز الحق فيها من الباطل، فقد يتجه إلى رأي يكون هو الباطل، وقد يترك رأيا يكون هو الحق. ولذلك عبر عن هذا بقوله: يصبح الرجل فيها إيه؟ مؤمنا، فإذا خاض فيها يمسي كافرا، ويمسي الرجل مؤمنا فإذا خاض فيها يصبح إيه؟ كافرا، لأن الأمر فيها ملتبس. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يخوضون في هذه الفتنة يعني خوضا متفاوتا بقدر ما يختلطون بها وبقدر ما يتورطون فيها. ولهذا قال القاعد فيها خير من الايه من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. يعني أن الناس تدركهم هذه الفتن بقدر تعلقهم وارتباطهم بها، فكلما زاد تعلقهم كلما كانوا أكثر فتنة وأشد بلاء. قالوا فما تأمرنا؟ قال كونوا أحلاس بيوتكم. الحلس يعني الأصل أنه متاع البيت، الأمتعة التي توضع في البيوت. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، أو إن أبا موسى أمرهم أن يكونوا كمتاع البيت، يعني يلزمون بيوتهم، كأنه يقول إلزموا بيوتكم كما تلزموا الأحلاس البيوت، بحيث إنها لا تفارقها ولا تخرج منها. وهذا الأمر فيه حث على اعتزال الفتن وعلى تجنب الفتن، وهذا الأمر هو الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث لما استشاره الصحابة رضوان الله عليهم ماذا نفعل إن يعني أدركنا ذلك الزمان ووقعنا في تلك الفتن، قال تجنبوها. فعبر عن التجنب هنا بالتشبيه بالحلس، قال كونوا أحلاس بيوتكم. يقول هنا الأحلاس جمع حلس أو حلس، وهو الكساء الذي بين ظهر البعير تحت القتب. فلما كان هذا الكساء الذي يوضع قبل الشداد لكي يحول بين يعني حدة الشداد وبين ظهر البعير، حيث إنه ثابت لا يتحرك ولا يتغير، كذلك يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه في حال الفتنة على الناس أن يلتزموا البيوت. وهذا كما ينبغي أن يعني يحمل على ما إذا كان الناس في فتنة لم يتبين لهم فيها الحق واشتبهت الأمور عليهم. أما إذا كانت الفتنة معروفة ومعروف أصحاب الحق من أصحاب الباطل، فإن الله سبحانه وتعالى وجهنا إلى ذلك، قال فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. نعم. وصف الليل المظلم شدة الالتباس. نعم، لأن الإنسان في الليل المظلم لا يتبين له يعني معرفة الأشياء، وكذلك في حال الفتنة المختلطة المضطربة قد لا يتضح له الإيه الحق من الباطل. قال رحمه الله، قال وحدثنا أبو بكر، وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عبد الملك بن شعيب قال حدثني ابن وهب، يعني عبد الله صاحب الجامع وصاحب الموطأ، قال حدثني الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن خالد بن أبي عمران أن الحكم بن مسعود النجراني حدثه أن أنس بن أبي مرثد الأنصاري حدثه أن أنس بن أبي مرثد الأنصاري رضي الله تعالى عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ستكون فتنة بكماء صماء عمياء، المضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن أبى فليمدد عنقه. شاهد للأحاديث الماضية، بمعنى أنه يحمل نفس المعنى ويبين ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما أنبأه به الله جل وعلا، فهو من علامات نبوءته. ولذلك هذه الأحاديث يذكرها أصحاب مؤلفات دلائل النبوة، لأن دلائل النبوة منها ما يسبق النبوة ومنها ما يكون بعد ذلك، خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني معجزاته عليه الصلاة والسلام كان منها وقتي، وكان منها ما يخبر به عن المستقبل، وكان منها ما هو معجز كالقرآن، وكل ذلك كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيكون أكثر الناس تابعا لما يتحقق بين أيديهم من معجزاته صلى الله عليه وسلم التي تدل على صدق نبوته. وهذا الحديث منها، حيث بين إن فتنا ستلحق الناس، إن فتنا ستلحق الناس، وقد مر بنا فيما مضى من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن هناك الفتن، وأن هناك بابا بينه، بابا بين الفتنة وبين الناس، وأن ذلك الباب إذا كسر ظهرت الفتن وتتابعت وتوالت. ولهذا قال هذه الفتن وصفها بكونها غير واضحة، وأنها يضطرب عندها الناس، وأنها يخفى على الناس فيها الحق، ولهذا وصفها بأنها بكماء وصماء وعمياء. ولعل كلمة بكماء وصماء وعمياء ذكرت على مسألة أو على مبدأ المبالغة، لأن الأبكم هو الذي لا يتكلم ولا يسمع، وقد يكون أيضا لا يرى، فالأبكم الذي لا يتكلم ولا يسمع، والأصم الذي لا يسمع، والأعمى الذي لا يسمع. وقد ضرب الله سبحانه وتعالى بهذه الأوصاف الأمثال في بيان من يعرف الحق ممن لا يعرفه، وممن يجهله، وممن لا يقبله، لأن الله سبحانه وتعالى ضرب بهذه الأمثال وصف الكفار الذين لا يقبلون الحق، والذين لا يستجيبون للحق، والذين لا يمتثلون للحق، بأنهم على هذه الأوصاف صم عمي، صم بكم عمي. فهنا وصف الفتنة بهذه الأوصاف كناية عن أنها لا يتضح فيها الحق لكثير من الناس. ثم بين أحوال الناس من وعلاقتهم بهذه الفتن وموقفهم من هذه الفتن، أخبر أن ما من إنسان إلا ويتعرض للفتنة، في يتعرض لهذه الفتنة، لكن تعرضهم لهذه الفتنة يتفاوت بقدر انشغالهم بها وبقدر درجات تلك ذلك الانشغال. فلهذا قال المضطجع يعني النائم خير من الجالس من القاعد، لأن المضطجع أبعد عن الفتنة من القاعد، والقاعد أبعد من القائم، والقائم أبعد من الماشي، والماشي أبعد من الساعي. فهذا الطرد يعني في هذا الحكم يبين مدى تورط الناس في هذه الفتن، ومدى لحوق الفتنة بهم. فكل من تعرض لهذه الفتن ينال منها بقدر دخوله فيها وبقدر انشغاله بها. وهذا الوصف أو هذا التشبيه إنما أراد به النبي صلى الله عليه وسلم أن يحذر الأمة من التورط والدخول والمشاركة في هذه الفتن. ولهذا قال فمن أبى يعني إلا أن يدخل فيها فليمدد عنقه، يعني كناية عن الهلاك، لأن من يضرب عنقه يطلب منه أو يكون من يعني أسباب ضرب عنقه أن يمد عنقه، لأنه يريد أن يطلع، يريد أن يدلي برأيه، يريد أن يخوض، فيكون ذلك سببا في هلاكه. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في هذا الحديث فمن أبى أن يتجنب هذه الفتن فليخوض فيها ولتكن سببا في هلاكه. قال ومن أبى فليمدد عنقه. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا أسيد ابن عاصم الأصبهاني، حدثنا أسيد بن عاصم أو أسيد عندكم، حدثنا أسيد يعني تصغير أسد، يقول في ميم وفي طاء أسد، وعرفه ما ترجم له قال: وأسيد ابن عاصم أبو الحسين الأصبهاني، قال ابن أبي حاتم سمعنا منه وهو ثقة الرضا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا أسيد ابن عاصم الأصبهاني قال قال حدثنا إسماعيل بن عمرو قال قال أخبرنا قيس عن حسين بن عبد الرحمن عن شقيق بن سلمة عن حذيفة يعني ابن اليمان حاء قال وعن مجالد عن عامر عن مسروق عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تتقارب الفتن ولا ينجو منها إلا من كرهها ولم يأخذ المال، فإن أخذ المال فهو شريكهم في الدماء وغيرها. وهذا كله كناية عن تجنب الفتن. قال محمد بن الحسين: قد ذكرت هذا الباب في كتاب الفتن في أحاديث كثيرة. والمراد بكتاب الفتن يعني كتاب مستقل ألفه الإمام الآجري رحمه الله. قال: وقد ذكرتها هنا طرفا منه يعني على سبيل الاختصار، ليكون المؤمن العاقل يحتاط لدينه، فإن الفتن على وجوه كثيرة، قد مضى منها فتن عظيمة نجا منها أقوام وهلك فيها أقوام باتباعهم الهوى وإيثارهم للدنيا، فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الدعاء والتجأ إلى مولاه الكريم وخاف على دينه وحفظ لسانه وعرف زمانه ولزم المحجة الواضحة السواد الأعظم، ولم يتلون في دينه وعبد ربه تعالى فترك الخوض في الفتنة، فإن الفتنة يفتضح عندها خلق كثير. ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو محذر أمته الفتن؟ قال: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. فهذا القول من الإمام الأجري رحمه الله تعليقا على ما ساقه من أحاديث ومن آثار تحذر من الخوض في الفتن، وتبين أن من أراد أن ينجو من هذه الفتن فإنه لا ينبغي أن يشارك فيها بشيء، وإن كانت المشاركة يسيرة. وجاء التعبير عن المشاركة بذكر الاضطجاع والقعود والقيام والمشي والسعي ونحو ذلك. ولهذا إن من تعرض للفتن عليه أن يلزم بيته، وعليه أن يلزم طاعة الله وعبادته، وأن يبتعد ما استطاع عن الخوض في تلك الفتن. وإذا وجدت جماعة المسلمين لزمهم وكان معهم، فإن يد الله كما جاء على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. يعني هذا تفسير بالسواد الأعظم يعني عامة الناس، خصوصا إذا كان هؤلاء الناس بعيدين عن الفتنة، أما من دخل فيها وخاض فيها فهو منهم من أهل الفتن وليس. وقد مر جاء أو جاء معنا ومر بنا فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته لا يزالون ظاهرين على الحق، وأن هذه الأمة الظاهرة على الحق السواد الأعظم ليس المراد بهم العدد أو كثرة العدد، وإنما المراد بهم كثرة الالتزام بما أمر الله به وبما جاء على جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أبو العباس عبد الله بن الصقر السكري قال قال حدثنا محمد بن المصفى قال قال حدثنا الوليد بن مسلم قال قال حدثنا الوليد بن سليمان ابن أبي السائب عن علي بن يزيد عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا إلا من أحياه الله بالعلم. ومعنى من أحياه الله بالعلم يعني من صانه ومن جنبه، فعلم أن هذه فتن فتجنبها وابتعد عنها. فهذا العلم إنما المراد به أن يكون سببا في اجتنابه أو في تجنبه الفتنة. وهذا الحديث حديث أبي أمامة يشهد للأحاديث الماضية، لحديث أبي موسى ولحديث أبي هريرة وغيرهما وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أبو بكر محمد بن هارون بن المجدر ابن المجدر قال قال حدثنا أحمد بن الحسين ابن خراش قال قال حدثنا عمرو بن عاصم قال قال حدثنا معتمر قال قال سمعت أبي يحدث عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه يعني عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: بادروا بالأعمال يعني الصالحات، ستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع الرجل دينه بعرض من الدنيا. ومعنى بعرض يعني بشيء يسير وبشيء تافه كي يحقق شيئا من آماله في هذه الدنيا يبيع بها دينه، يبيع دينه بعرض من الدنيا يعني بتحقيق شيء من آمال الدنيا. وكان الأولى بالعاقل أن يسخر الدنيا كلها لتحقيق دينه ولتحقيق إيمانه حتى يفوز بذلك في يوم القيامة. وقوله هنا: بادروا بالأعمال يعني عليكم بالالتزام بها وبأداء الطاعة ولا تتساهلوا، فإن الإنسان لا يدري ما يقدر له في غده وفي مستقبله، فقد تقوم الفتن وعندئذ يعجز عن أداء ما أمره الله وما شرعه الله وما ألزمه، فيكون ذلك سببا في هلاكه وفي ابتعاده عن شريعة الله. قوله: فتن كقطع الليل المظلم يعني كناية عن شدة الحيرة فيها وعدم تبين الحق. وقوله: يصبح مؤمنا ويمسي كافر يعني أن الناس يتقلبون وأن الناس قد لا يثبتون على مبدأ لما يقعون فيه من حيرة ولما يلتبس فيه من معرفة الحق. نعم. كثير ما يحصل على التباس بين سمعت أبي أو أبي. لا، سمعت أبي. كيف نفرق بين أبي وأبي؟ علماء الحديث يعرفون هذا، لأن هذه الأسانيد التي تعرف عندهم برواية الأبناء يعني الآباء، وكثير ما تكون هذه من الصحف ومن الأجزاء الحديثية حيث يروي الابن عن أبيه. وهؤلاء الرواة معروفون، هؤلاء الرواة معروفون. ولذلك هنا يقول: وأما والد العلاء فهو عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني مولى الحرقة. فهذا العلاء يرمي دائما عن أبيه، فهذه الأسانيد يعني من درسها ومن تمرسها يستطيع أن يعرف من يروي عن أبيه. وعلماء المصطلح ألفوا كتبا في أمثال هذه الروايات، من روى عن أبيه عن جده، وألفوا أو ضوضعوا ضمن أبواب مصطلح الحديث باب رواية الأبناء عن الآباء، وحصرها كثير منهم خاصة في روايات المتقدمين، يقول فلان يروي عن فلان، فلان يروي عن فلان ويسمون. فهذه الأجزاء الحديثية وهذه يعني الصحف التي يرويها الأبناء عن الآباء مشهورة معروفة، ولذلك لا تشكل يعني عليهم. على كل حال هذا العلم يؤخذ بالتعلم، ما يؤخذ بالإيه بمجرد الصحف. نعم. ما سمع. يعني أن الرجل من كثرة الفتن التي يعني من كثرة الفتن الموجودة والقائمة أنه لا يتضح له الحق من الباطل، حتى إنه قد يفرط في دينه بسبب تحقيق مصلحة دنيوية. يعني نحن نجد في أيام الفتن تكثر الشبهات، فقد يظن بعض الناس يعني مثلا ما وقع في الخوارج الذين كانوا يخرجون على الأئمة، كانوا يبررون ذلك بأن هؤلاء ظلم وبأن هؤلاء قتل وبأن هؤلاء خالفوا منهج الكتاب والسنة، مع أنهم وقعوا في نفس المخالفات واستحلوا الدماء وقتلوا. وقد يكون منهم من هدفه من الاشتغال في هذه الفتن تحقيق غرض دنيوي، كأن يصل إلى ولاية أو يصل إلى إمارة. ومع الأسف هذا الذي تجده في كثير من أصحاب الفتن الذين يخوضون في الفتن، لأنه يقول هذه فرصة أن يحقق فيها الإنسان مطلبا من مطالب الدنيا، فهو إذن يحققه على حساب دينه الذي أمر به، أمر أن يعتزل فيه الفتنة فلم يعتزل، وأمر أن يتجنب دماء المسلمين وأن يحقن دماء المسلمين فلم يفعل، ولذلك هو يبيع دينه بعرض من الإيه من الدنيا. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا عبد الوهاب الوراق قال حدثنا عبد الوهاب الوراق قال أخبرنا هاشم بن القاسم عن الأشجعي عن سفيان يعني الثورية عن أبي سنان الشيباني عن سعيد بن جبير قال لي راهب يا سعيد في الفتنة يتبين لك من يعبد الله ومن يعبد الطاغوت، لأن من يعبد الله يتجنب الفتن ويعتزل، ومن يعبد الطاغوت يعني الشيطان والدنيا هنا يجد نفسه حريصا على الدخول والولوج في الفتن. وقوله هنا قال لي راهب، يعني هذا الكلام يقوله سعيد بن جبير أن أحد الرهبان يعني عباد النصارى هم الذين يسمون بالرهبان. وهذا القول الذي قاله سعيد يعني نقله عن الراهب قول فيه حق، ولذلك لم يتورع سعيد رحمه الله أن ينقله، وإن كان ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله مغن عن ذلك.